في هذه الأبيات أيها الأحبة يقول الناظم: وقد تقضى نظمي المقدمة. هنا انتهى ما أريد أن أجمعه لكم من معلومات وأبينه لكم من قواعد في علم التجويد. هنا انتهى، قد تقضى، انتهى نظمي المقدمة. مني لقارئ القرآن تقدمة، شيء أقدمه هدية لقارئ القرآن، أقدمه له تقدمة بين يدي قراءته لكتاب الله، فيتعلم ما فيها من أحكام حتى يضبط التلاوة صحيحة فصيحة. ثم قال: والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام. قلت لكم أضاف بعض أهل العلم تعدادا لعدة الأبيات، فقال مضيفا إلى نظم الإمام: أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. وأتم بيتا آخر: على النبي المصطفى وآله وتابع من واله. ربما البيت الوحيد الذي يحتاج إلى شيء من البيان وهو قول الناظم أو قول من أضاف إلى المنظومة، البيت هو: أبياتها قاف وزاي في العدد. هذا البيت الذي ربما يحتاج إلى شيء من البيان. من يحسن التجويد يظفر بالرشد، من أتقن التجويد وأحسن تلاوة القرآن فهو مع السفرة الكرام البررة، فقد ظفر بالرشد والاستقامة. العبارة الوحيدة التي تحتاج إلى بيان: أبياتها قاف وزاي في العدد. تذكرون عندما شرحنا منظومة تحفة الأطفال تطرقنا إلى ما يتعلق بحساب الجمل، وقلنا بأن حساب الجمل هو حساب مجهول المنشأ، كانت اليهود تكثر من استعماله، واستعمله بعد ذلك المسلمون في التاريخ لحوادثهم وسوى ذلك. ما معنى حساب الجمل؟ وضعت لكم شيئا من التفصيل المختصر لهذه المسألة. حساب الجمل هو طريقة حسابية توضع فيها أحرف الهجاء العربية الأبجدية مقابل الأرقام، بمعنى أن يأخذ الحرف الهجائي القيمة الحسابية للعدد الذي يقابله وفق جدول معلوم. شو معنى هذا الكلام؟ كل حرف من حروف العربية يوضع له عددا يقابله. فبدلا أن أقول لك أبيات المنظومة 107 أبيات، أقول لك قاف وزاي. تذكرون في تحفة الأطفال لما شرحناها أبياتها قال ند بدا، فلو جمعت ما يقابل هذه الحروف من أعداد لخرج معك عدة أبيات هذه المنظومة. ند بدا، نون، دال، باء، دال، ألف، ند بدا. ثم قال تاريخها بشرى لمن يتقنها، لو جمعتها يخرج معك تاريخ نظم هذه المنظومة. طيب، إذا قلنا حساب الجمل هذه الطريقة الحسابية، يوضع كل حرف من حروف العربية مع رقم وعدد يقابله. له طريقتان: طريقة المشارقة وترتيب الحروف عندهم، ترتيب حروف الأبجدية عندهم: أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ثخذ، ضضغ. أما المغاربة فترتيب الحروف عندهم مماثل لهذا، ويختلفون في ثلاث كلمات، أقصد في ترتيب الحروف. واضح يا جماعة؟ ولا هي نفس الحروف العربية الأبجدية هنا وهنا، لكن الفرق بينهما فقط في ترتيب الحروف. طيب، إذا اختلف ترتيب الحروف في إشكال؟ لا إشكال من حيث الحروف، لكن الإشكال وين؟ في حساب العدد، لأنه يختلف باختلاف ترتيب الحروف. ونحن نسير على طريقة المشارقة. ترتيب المغاربة: أبجد، هوز، حطي، كلم. انظروا الفرق، الكلمات جعلتها ملونة بلون أحمر بلون أحمر مختلف حتى يتوضح. صعفض، قرست، ثخذ يتفقان بها، ثم ضغشوا، هذا آخر شيء عند المغاربة. تعالوا لنرى الجدول الذي يبين لنا كيفية مقابلة الحروف بأرقام بحسب طريقة المشارقة. هذا حساب الجمل يا إخوة. الألف يقابلها واحد، الباء، شوف، أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ثخذ، ضضغ. واضح يا إخوة؟ الترتيب الحروف الأبجدية، كل حرف مقابله رقم، يصلون إلى الرقم 10 فينتقلون إلى 20، 30، 40 حتى يصلوا إلى 100، 200، 300 حتى يصلوا إلى 1000 عند حرف الغين. واضح يا إخوة؟ يعني بدل أن يقول لك مات فلان سنة 1223، يقول لك مات سنة، بجبل كلمة لو جمعت ما يقابلها من أعداد لخرج معك هذا الرقم. طيب خلونا نشوف، قال أبيات منظومة الإمام ابن الجزري كم أبياتها؟ قال قاف، كم يقابل القاف؟ 100. وزاي كم يقابل الزاي؟ 7. إذن كم عدة أبيات منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه؟ قال قاف وزاي في العدد، أي 107 أبيات. واضح يا إخوة؟ إذن حساب الجمل طريقة حسابية، قلت لكم هذا مجهول المنشأ، استعملته اليهود ثم استعمله المسلمون حتى في كتب التأريخ، فتجدون أحداث سنة كذا وكذا بيحط كلمة، لو جمعتها بيطلع لك مثلا هي أحداث عام 456، تمام؟ فيشير إشارة بكلمة إلى الحساب العددي. وضح إيش معنى حساب الجمل؟ أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. وبهذا تكون خاتمة هذه المنظومة المباركة مع تتماتها، لأن التتمات الأربعة التي أضافها شيخنا الدكتور أيمن شرحناها في ثنايا هذه المنظومة، كل يعني باب شرحناه فيما يلزم من أبيات وإضافات. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والسداد، وأصلي وأسلم على معلم الناس الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع أيها الأحبة، كنا قد وصلنا في التلقين إلى سورة الجن، فنقرأها سوية حتى نضبط لفظها ونصحح ألفاظها. نقرأ الصفحة الأولى منها ثم نتابع بعد ذلك سوية إن شاء الله. ركز جيدا على كيفية القراءة وحاول أن تقلد ما ترى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تمام، ما بنقول قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا من الجي خطأ من الجي ركز يا عبد الله من الجن فقالوا من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا فقالوا إنا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا تعالى جد ربنا رب لا تفخم الباء، لا نقول ربنا رب وإنما تفخم الراء وترقق الباء ربي رب لاحظوا كيف أدخل على الباء بترقيق لا بتفخيم وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وآ لاحظوا كيف أحقق الهمزة وآ وآ وآ وأنه وآ قولوا معي وآ وآ فاحذر من إخراجها مسهلة وآ وآ وآ وآ وآ نعيدها مرة ثانية وأنه كان رجال من الإنس يعوذ لاحظوا يعوذ ماذا فعلت عند الذال لم أرجع إلى وضع السكون لم أقل يعوذ لم أرجع إلى وضع السكون فقط رجعت لتحقيق مخرج الذال قلنا إذا تتالت المضمومات الأصل أن يستمر الضم إلا إذا احتجنا لتحقيق مخرج الحرف كأن يكون الحرف طرفيا مثلا فنضطر للعودة شيئا ما إلى مخرج الحرف من غير أن نوجد فاصلا صوتيا يولد صوتا متموجا خاطئا تمام فلا نقول يعوذ سمعته يعوذ وهذا الصوت خطأ يعوذ رجعت شيئا ما إلى مخرج الذال يلا قولوها معي لوحدها يعوذون يعوذون يعوذون يعوذون نقرأها كاملة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم لاحظوا هم ظا قولوا معي هكذا هم ظا هم ظا هم ظا جميل ولا نقول هم فتضم الشفتين عند الميم وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنهم ظنوا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ أنا تعمدت الوقف على كلمة للسمع حتى نضبط زمن البينية في الميم والعين فنقول للسمع للسمع أم أع أم أع هذا الزمن لابد أن يظهر في تلاوتك نعيدها للتدريب للسمع للسمع وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ف فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا لا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا منا الصالحون ومنا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا ظننا نوع نوع ركز معي شيخ صالح ولن نوع نو نو نو نو نو نو ركزوا على ضمة العين ولن نوع نوع ولن نعجزه هربا ولن نعجزه هربا وأن إِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا مو برب بربه مرة ثانية نعيدها وركز برب را با رب بربه برب برب برب هكذا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا فمن يؤمن برب فلا يخاف بخساً ولا رهقاً وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأنا منا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وفقكم الله وبارك فيكم.